وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فكان على يقين منه قبل طروع الحالة إلى آخر العبارات. هذه العبارات قد مضى بيانها وبقى تطبيقها في الكتاب. فإذا نقول فكان أي شخص على يقين منه من الحكم التعليمي. حينما قال الشارع العنب إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثا يحرم أو يحرم وينجس. فكان على يقين منه أي من حكم الحرمة والنجاسة للعنب حين الغليان. هذا الحكم كان لمن؟ كان للعنب بما هو عنب قبل طروع الحالة. والمراد من الحالة التغير إلى الزبيبية. قبل أن يصبح زبيبا كنا نعرف حكمه المطلق وحكمه التعليقي. فيشك فيه أي في من؟ أي في الحكم. في حكم العنب الذي إذا غلا يكون حراما. فيشك فيه بعده يعني بعد طروي حالة الزبيبية. نقول هذا الحكم كان للعنب إذا غلا حينما كان عنبا. الآن ما حكم الزبيب لو غلا؟ فيشك فيه بعده يعني بعد طروي الحالة وهي الزبيبية. ولا يعتبر في الاستصحاب. يقول هنا اليقين السابق متحقق مثله. اليقين السابق وهو أنه حينما كان عنبا حكمه الحرمة وكذا كان متحقق. هل أن نشك بهذه الحرمة حين الزبيبية نستصحب هذا الحكم؟ ولا يعتبر في الاستصحاب. الاستصحاب يضيف إلا الشك في بقاء شيء. الآن في الزبيبية أصبحنا نشك بأن الحكم الثابت سابقا للعنب حين الغليان أن يكون موجودا للزبيب أم لا. نقول أركان الاستصحاب متحققة من شك لاحق فيما في متيقن سابق. ولا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء كان في بقائها في بقاء الحرمة في بقاء النجاسة. كان على يقين من ثبوته حينما كان عنبا كنا على يقين من ثبوت الحرمة والنجاسة. وهو استنافية. واختلاف نحو ثبوته واختلاف نحو ثبوته ثبوت من؟ ثبوت الشيء. اختلاف نحو ثبوت الشيء كان عنبا فصار زبيبا. كان مطلقا حينما كان عنب فكان له حكم حين التعليم فصار شنو حراما ونجسا. الآن تبدل إلى من؟ إلى الزبيبية. والاختلاف نحو الحكم من كونه كان عنبا فصار زبيبا هذا لأنه لم يبدل الموضوع وإنما هي حالات تطرو على الموضوع لا يجب تبدلا. فإذا لم يجب تبدلا الموضوع نفس الموضوع ثبوت سابق وشك لاحق فنستصحب. واختلاف نحو ثبوته أي شيء من حالة تعليقية إلى تبدل في بعض حالاته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك أي في أركان الاستصحاب. وبالجملة نكتب شيء وهو أي عمل الاستصحاب كما تقدم فيما مضى تتميم الدليل الاجتهادي. أي دليل؟ العنب إذا غلا إلى آخر العبارة. هذا الدليل إن كان واضحا فلا يحتاج إلى تتميم، بل يكون بكله وبتمامه دليلا اجتهاديا، كما لو قال الشارع: العنب إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثا يكون حراما ونجسا بناء على النجاسة، وكذلك يكون الزبيب. لو كان الدليل هكذا لما احتجنا علما إلى الاستصحاب، لكن لما كان الدليل بلحاق النظر إلى طرو الحالات مهملا أو مجملا، يعني لم يتكلم الدليل عن حالة تغير العنبية إلى الزبيبية، فنقول بواسطة دليل الاستصحاب نتمم الدليل الاجتهادي، فنقول مستصحبين للحالة السابقة من الحرمة والنجاسة إلى من؟ إلى الزبيبية. وبالجملة أي عمل الاستصحاب تتميم الدليل الاجتهادي، إن لم يكن قلنا الدليل الاجتهادي واضحا فيكون دليل الاستصحاب سببا لاستمرار ذلك الحكم الاجتهادي، سواء كان الحكم الاجتهادي فعليا أو كان الحكم الاجتهادي تعليقيا. ذلك الحكم الاجتهادي بواسطة الدليل الاستصحابي نستصحبه فيكون كأنه متمم للدليل الاجتهادي. وبالجملة يكون الاستصحاب متمما، لمن متمم؟ لدلالة الدليل الاجتهادي. الدليل الاجتهادي كان يتكفل فقط العنب إذا غلا، أما إذا طرأت عليه حالة جديدة وهي الزبيبية كان ساكتا. بواسطة الاستصحاب نتمم الدليل الاجتهادي فنستصحب الحكم. متمما لدلالة الدليل الاجتهادي اليمن على الحكم، متمما للدليل اليمن على الحكم، فالدليل الاجتهادي يقول: العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يكون حراما، ولكن الدليل مجمل أو مهمل من ناحية أنه إذا صار زبيب ما هو حكمه لو غلا، فنتمم هذا الدليل الاجتهادي بالاستصحاب فنقول: وكذلك الحكم عند طريان حالة الزبيبية على الحكم، يعني نعمم الحكم الاجتهادي بواسطة الاستصحاب. متى نعمم الحكم الاجتهادي بواسطة الاستصحاب ونستصحب الحكم؟ قال: فيما أهمل الدليل الاجتهادي أو أجمل الدليل الاجتهادي. أهمل أو أجمل بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الحالات الطارية على من؟ على الموضوع. الموضوع كان العنب، الآن طرأ عليه حالة الجفاف فصار زبيبا. لما كان مهملا بالنسبة إلى حالات الموضوع المختلفة من الزبيبية ومشاكلها نستصحب ذلك الحكم فنتمم الدليل الاجتهادي. فيما أهمل بلي أو أجمل كان، يعني سواء كان الحكم مطلقا كحلية العنب، العنب حلال إذا صار زبيب نقول كذلك حلال نستصحب الحكم، العنب إذا غلا إلى آخره يكون حراما ونجسا كذلك بواسطة الاستصحاب نقول، وكذلك إذا غلا الزبيب أو كذا يكون حراما ونجسا. كان الحكم مطلقا مثل العنبية أو معلقا العنب إذا غلا فببركته أي الاستصحاب يعم أن الحكم السابق وهو حكم الحرمة أو النجاسة بواسطة الاستصحاب هذا الحكم الاجتهادي نجعله عاما علما بالحالات الطارية على من؟ على العنبية كالزبيبية. يعم الحكم للحالة الطارية اللاحقة، هي الحالة الطارية اللاحقة وهي الحالة الزبيبية التي طرأت على العنبية، كالحالة السابقة هي الحالة السابقة وهي العنبية. فيحكم مثلا بأن العصير الزبيبي هذا يحكم بواسطة من ضغط الاستصحاب، وإلا الدليل الاجتهادي كان متكفلا للعنبية، فيحكم مثلا ببركة الاستصحاب بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حالة عنبيته. الأحكام التي كانت للعنبية تكون كذلك للزبيبية ببركة الاستصحاب. حال عنبيته من أحكامه المطلقة، أي حكم للعنبية كان حين هو مطلق؟ نقول العنب حلال، العنب يملك، العنب يصح كذا معاملته، العنب كل الأحكام التي كانت تترتب على من؟ على العنب بما هو عنب نرتبها على الزبيب، وكل حكم كان يترتب على من؟ على العنبية المعلقة على الغليان نرتبها أيضا على من؟ على الزبيبية المعلقة على الغليان. من أحكامه المطلقة والمعلقة لو شك فيها أي في الأحكام، أما لو لم يحصل شك فالحكم هو الحكم. فإذا إن شككنا أن الزبيبية لها الأحكام السابقة يقين سابق وشك لاحق نستصر، أما لو أن هناك أناس لم يشكوا أبدا ويرون الزبيبية والعنبية شيء واحد بلا أن يوجب لديهم شك، لا نحتاج إلى من؟ إلى الاستصحاب، فيكون الدليل الاجتهادي هو متكفل للموضوع. فكما يحكم ببقاء ملكيته، ملكية من؟ ملكية العصير الزبيبي. العصير الزبيبي حينما كان عنبا كان مملوكا لزيد، الآن شككنا على أنه من بعد ما أصبح زبيبا أهو مملوك لزيد أم لا؟ نقول كذلك مملوك لزيد، نفصل. كان حلالا حينما كان عنبا، نقول هو كذلك، هي أحكام مطلقة موجودة. كذلك الأحكام المعلقة، العنب إذا غلى نقول الزبيب إذا غلى نستصب أحكام الغليان. فكما يحكم ببقاء ملكيته أي الزبيب يحكم أيضا، يعني كما يحكم بأحكامه المطلقة بأحكام العنب المطلقة، يحكم الزبيب أيضا بحرمته، يحكم أيضا بحرمته أي بحرمة العصير الزبيبي على تقدير غليانه، على تقدير غليان الزبيب. فكما وأن العناد على تقدير الغليان كانت له أحكام، كذلك الزبيب على تقدير الغليان تكون له نفس الأحكام بواسطة من؟ بواسطة الاستصحاب. إن قلت ما تقدم وهو الذي عبر عنه المصنف بالتوهم كان هو الإشكال الأول على من؟ على الاستصحاب في حين طريان الحالة، على الاستصحاب التعليقي حينما يطرو على الموضوع حالة من الحالات، ورده المصنف بقوله فاسد إلى آخر العبارة. الآن إن قلت إشكال آخر على من؟ على جريان الاستصحاب ها هنا، على أن الاستصحاب ها هنا يشكل. إن قلت وهو الإشكال الثاني، إن قلت نعم لم يختل أحد أركان الاستصحاب ها هنا للعلم بالثبوت السابق، لأن ثبوت كل شيء بحسبه، والثبوت ها هنا كان حرمة تعليقية فتستصحب في الزبيبية. هذا تقدم ولذا قال نعم، يعني لو سلمنا أن الاستصحاب أركانه تامة ولم تكن مختلة ولم نشكل بالإشكال المتقدم، لكن هنا إشكال آخر وهو لكن يتوجه هنا إشكال آخر، وهو أنه على فرض جريان الاستصحاب وتحقق أركانه، لكن هذا الاستصحاب التعليمية معارض باستصحاب آخر، فنقول العصير العنبي إذا غلا يكون حراما، فإذا شككنا بتحقق الحرمة حال الزبيبية نستصحبها. هذا هو الاستصحاب الأول. ولكن يقال هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر فعلي، فنقول كان العصير الزبيبي قبل الغليان حلالا، فالآن من بعد ما صار زبيبا وغلا نشك بالحرمة، وقد كان قبل الغليان حلالا فنستصحب الحلية. فيقع التعارض بين استصحاب الحرمة التعليقية مع استصحاب الحلية الفعلية. يقول المصنف، عفوا، يقول هذا المشكل إذا سلمنا لكم أن أركان الاستصحاب متحققة، لكن الاستصحاب هاهنا وهو الاستصحاب التعليقي يكون معارضا باستصحاب فعلي، ونعلم أنه عند تحقق التعارض بين الاستصحابين يتساقطان، فأين الحرمة التعليقية التي ادعيتموها؟ فيقول هذا القائل العصير العنبي إذا غلا يكون حراما، مثلا قلنا عند الشك بهذه الحرمة حال الزبيبية نستصحب الحرمة، هذا هو استصحابنا التعليقي. لكن هذا الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب فعلي تنجيزي آخر، وهو نقول كان العصير الزبيبي قبل الغليان حلالا، قبل أن يغلو كان حلالا، فالآن من بعد ما صار زبيبا وغلا نشك بالحرمة. إذا كنا نشك بالحرمة كان قبل الحرمة حلالا نستصحب الحلية، فإذا الحلية تستصحب لأنه قبل الغليان كان حلالا، وإذا كان حلالا استصحبنا الحلية فتكون الحلية فعلية. الحلية الفعلية مع الاستصحاب التعليقي للحرمة يتعارضان، وإذا تعارضا تساقطا. هكذا قال هذا القائل. وبعبارة أخرى يقول هذا القائل استصحاب الحرمة المعلقة يعارض استصحاب الحلية الفعلية المنجزة، لأننا نقول العنب لما كان زبيبا، العنب لما صار زبيبا إذا غلا شحن نقول نستصحب النجاسة الحرمة، لكن هذا الاستصحاب يعارض بمن؟ باستصحاب فعلي أنه قبل الغليان كان حلالا، فإذا كان حلالا نستصحب تلك الحلية، وإذا استصحبنا تلك الحلية تعارضا. بس هذا الكلام واقعا كيف صدر وكيف يمكن أن يصدر من أعلام إن كان الصدور مثل هذه التوهمات من طلبة عادي من إنسان كذا؟ فما كان ينبغي للمصنف أن يذكر كل وهم ولو كان ضعيفا، وإن كانت من علماء عظم فلعل لكلامهم وجه آخر غير هذه الأمور الواضحة فيمن في عدم الصحة، لأن الرجل العظيم إذا أخطأ يخطئ في الأمور الدقيقة عند الالتفات، أما الأمور البديهية التي يلتفت إليها كل إنسان فمن البعيد أن تكون محلا لخطأ ومزال أقدام الأعلام. وإن كنا نريد أن نذكر كل وهم لمتوهم فهذا مما لا ينبغي ذكره لإضاعة الحياة. على كل ظاهر المسألة أن الإشكال هكذا، أن هنا استصحاب فعلي واستصحاب الفلية قبل الغليان يتعارض مع من؟ مع استصحاب تعليقي وهي الحرمة حين الغليان. أقرأ إن قلت. إن قلت نعم لا مانع من جريان الاستصحاب التعليقي، لأن ثبوت كل شيء، لأن ثبوت كل شيء بحسبه، والثبوت تارة يكون ثبوتا بنحو إطلاقي وتارة يكون ثبوتا بنحو تعليقي. فأركان الاستصحاب ها هنا تامة، ولا نريد أن نشكل بما أشكلنا به في الصورة الأولى وهو الوهم المتقدم. نعم، لكن هناك إشكال آخر، ولكنه ضمير شأن لا مجال للاستصحاب، لا مجال للاستصحاب المعلق. يا هو المعلق، وهو أنه العنب إذا غلا إلى العبارة قلنا شنو؟ ينجس ويحرم وشلل. قلنا إذا شككنا في جريان هذا الحكم في الزبيب ماذا نصنع؟ نستصحب. هذا الاستصحاب استصحاب لحكم تعليقي، وجئنا لا مجال لاستصحاب المعلق وهذا الذي قلنا. لماذا لا مجال لاستصحابه؟ لمعارضته، أي لمعارضة الاستصحاب التعليقي باستصحاب ضده، ضد الاستصحاب التعليقي. من هو الاستصحاب المضاد للاستصحاب التعليقي؟ قال المطلق. المطلق هنا حكم مطلق، وهو يهو المطلق، وهو أن العنب قبل الغليان كان طاهرا، هذا حكم فعلي. الزبيب أيضا يكون طاهرا، فإذا كان طاهرا وحلالا هذا الاستصحاب قبل الغليان، هذا الحكم، هذا الحكم المطلق قبل الغليان الذي كان للعنب واستصحبناه للزبيب، هذا الحكم الإطلاقي يكون معارضا مع من؟ مع الحكم التعليقي الذي حصلنا عليه من طريق الاستصحاب باستصحاب ضده، أي يعارض باستصحاب مطلق. والاستصحاب المطلق هو الحلية، هو يهو الحلية، والمعلق يهو هو الحرمة. فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة لمن؟ للعصير إذا غلى. وهذا معلق له معلق الذي أجريناكم أيضا للزبيب. يعارض بمن؟ يعارض استصحاب الحرمة باستصحاب حليته، حلية من؟ حلية العصير. يا حلية، الحلية المطلقة قبل كان الشيء حلالا، قبل الغليان كان العنب حلالا، قبل الغليان وكان أيضا الزبيب حلالا قبل الغليان. هذا الاستصحاب مع ذاك الاستصحاب يقع بينهما التعارض. يقول المصنف التأمل في كيفية هذين الحكمين وهما الحرمة المعلقة على الغليان والحلية المغيات بالغليان يجعل الإنسان لا يتردد بأن الحكمين لاجتماع لهما ولا معارضة بينهما، بمعنى أن الحرمة لا تحقق لها إلا عند الغليان، وبالحلية وبالحرمة ينتهي حكم الحلية، أي وبالغليان ينتهي حكم الحلية. فإذا الاستصحاب التعليقي لم يكن معارضا مع الاستصحاب الفعلي التنجيزي، لأن الحلية المطلقة تجري إلى حدود الغليان، فإذا حصل الغليان انقلب الحكم من الحلية إلى الحرمة، فأين الاجتماع حتى يحصل التعارض؟ أرجو توجه. الحكم كان هكذا: العنب حلال، العنب طاهر، العنب إذا غلى لكن واشتد ولم يذهب ثلثا يصير حراما ونجسا مثلا. الحكم الإطلاقي يسري ويكون ساريا ثابتا إلى أن يصل إلى حد الغلاية. بمجرد أن يصل إلى هذه الحدود لم يكن باقيا، بل ينتهي ويأتي حكم جديد وهو حكم الحرمة. إذا جاء حكم الحرمة لم يبقى حكم حلية، فالحلية كانت بإطار وهو قبل الغلاية، والحرمة كانت بإطار وحد آخر وهو بعد الغليان. وكلولا فإذا الحرمة المعلقة على من كانت معلقة على الغليان، والحلية غايتها الغليان، يعني بمجرد أن تصل إلى هذه الغاية تنتهي. وإذا كانت تنتهي فأين اجتماع الحكمين التعليقي للحرمة والفعلي التعليقي للحرمة والفعلي المطلق للحلية؟ أين الحكم التعليقي المتعارض مع الحكم الفعلي؟ الحكم الفعلي من بعد ما يأتي الحكم التعليقي، ومن بعد ما يحصل الشر لا بقاء له. مثل الإنسان قبل أن يكون مستطيعا لا وجوبة، من بعد ما أصبح مستطيع أصبح واجب، واجتمع الوجوب وعدم الوجوب. وكذلك هنا قلنا على أن مثل هذه الردود ومثل هذه الأوهام إن كانت من أناس عاديين ما كان ينبغي أن تذكر، وإن كانت من رجال أعاظم في الفن فيجب أن يتأمل فيها أكثر لعلهم أرادوا شيئا آخر، ولا ينبغي لنا أن نسارع في رد أقوال الأعلام لعلهم تكلموا بكلام أوهم شيئا. قلت الحلية المستصحبة محددة بغاية وهو الغليان، فالعنب حلال إلى بلوغ الغليان، ثم يصبح بعد الغليان حراما ولم يبق للحلية مجال. وهكذا حكم الزبيب يكون حلالا إلى أن يبلغ إلى مقدة الغليان فينقلب حرام ولا يبقى مجال المن للحلية، فأين التعارض للاستصحابين؟ قلت لا يكاد يضر استصحابه استصحاب الضد وهو المطلق، الضد المن للحكم التعليقي، بل لا يكاد يضر استصحابه استصحاب الضد للحكم التعليقي، والضد للحكم التعليقي هو الحكم الإطلاقي. على نحو كان المطلق كالعصير العنبي بما هو هو قبل عروض الحالة، يعني قبل أن يصير زبيبا، على أنه كان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلق. الحكم المعلق كان يقينا ثابت المن للعنب إذا غلى. حكم المعلق ما هو؟ هو الحرمة والنجاسة. الآن شككنا على أن هذا الحكم المعلق الذي كان للعناد أهو جار بالنسبة إلى الزبيب إذا غلى لولا شنو قلنا؟ نستصحب الحكم أنه أي المطلق أو ضمير شأن ضرورة أنه كان أي المطلق أو المطلق العناد بما هو عنب كان منه حلال لكن حلال حلال حتى الغليان نقول لا حلال حلال حلال إلى أن يصل إلى الغليان إذا جاء الغليان لم تجتمع الحرمة والحلية ارتفعت الحلية وجاءت الحرمة ضرورة أنه كان المطلق كالعنب مغير بعدم ما علق عليه المعلق كان مغير بمن مغير بمن يعني حده وغايته إلى من مغير بالغليان فإذا حصل الغليان حصل ما علق عليه تبدل الحكم كان مغير بعدم ما علق عليه المعلق الحلية مغيات بعدم الغليان بمجرد حصول الغليان تنتهي الحلية وما كان كذلك أي وإذا كان مطلقا ولكنه كان مغيا بغاية كالغليان وما كان كذلك أي وما كان مطلقا ولكنه مغيا بغاية كالغليان لا يكاد يضر ثبوته بعد عروض الحالة كالزبيبية بعد أي بعد عروض الحالة كالزبيبية نفس الحكم يكون جاريا بالقطع فضلا عن الاستصحاب بالقطع فضلا عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما بين الحكم المطلق الذي مغيى بمن بغايته والحكم المعلق بمن على الغاية إذا جاءت الغاية حصل حكم جديد إذا كنا في المغيى حكم آخر وهو الحلية فيكونان أي المطلق والمعلق بعد عروضها بعد عروض الحالة وهي الزبيبية بالاستصحاب كيف أثبتنا الحكم للزبيبية أثبتناه بواسطة من؟ بواسطة الاستصحاب كيف أثبتنا الحكم للعنبية إذا غلا أثبتناه بالقطع مجلولة هناك بالقطع واليقين بالدليل الاجتهادي الجزمي قال الشارع المقدس العنب إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثا يكون مثلا حراما ونجس لا فبالقطع مجلل أرجوك حينما كان بالقطع تبدل موضوعه لما تبدل حينما كان إلى مرتبة المغيا كانت الحلية إذا حصل الغليان حصلت الغاية صار حراما ذاك الذي بالقاط نحن عرفناه بكل وضوح على أن المغيى له حكم وما بعد الغاية له حكم آخر كذلك ما يكون بحكم استصحابا وهو الزبيب الزبيب ما دام زبيبا يكون حلالا طاهرا وإذا طرأت عليه حالة الغليان يصير نجسا فيقول ما ثبت بالقط ما يثبت بالاستصحاب لا يزيد على ذا حقه نفس ذلك الحق فيكونان بعد عروض الحالة بالاستصحاب كما كان يعني كما كان الشيء قبل الاستصحاب بحكمه الاجتهادي العنب بما هو عنب بحكمه الاطلاقي كان حلالا وبحكمه التعليقي صار اذا غلا صار حراما كذلك ما يثبت له الحكم كما كان يعني الزبيب بحكمه الاطلاقي يكون حلالا وبحكمه الغلياني يكون حراما بل كما كان معا بالقطع كما كان معا بالقطع أي قبل أن يصير العنب زبيبا كان حلالا إلى حد الغليان ثم صار حراما حين حصول الغليان هذا كان بالقطع فكذلك يكون الحكم حينما تبدلت الحالة إلى الزبيبية تبدلت الحالة إلى الزبيبية أي حكم نستصب حكم الحلية إلى حدود الغليان، ثم يتبدل هذا الحكم إلى الحرمة إذا حصل الغليان، كما كان معا بالقطع قبل عروض الحالة، قبل عروض حالة الزبيبية كان الحكم الإطلاقي حلية للعنب وحرمة بعد الغليان، هذا الحكم كان قطعيا يجري في حالة الاستصحاب بعد عروض من؟ بعد عروض حالة الزبيبية بلا منافات أصلا، بلا منافات أصلا. أكتب أيضا توضيحا، أي الحلية المطلقة والحرمة المغيات لا تعارض بينهما، وكذلك حينما صار العنب زبيبا تكون الحلية باقية، وإذا غلا انتهت الحلية وانقلبت إلى الحرمة بلا اجتماع لحكم الحلية والحرمة. وإذا كان هذا الحكم ثابتا لهما، حكم الحلية للعنب قبل الغليان وحكم الحرمة للعنب بعد الغليان، وإذا كان هذا الحكم ثابتا لهما حين القطع لأن الدليل هناك اجتهادي، فكذلك يكون حين الاستصحاب، فكذلك يكون الحكم إما للزبيب حينما استصحبنا حكمه، الزبيب بما هو هو نقول حلال طاهر، والزبيب إذا غلى نقول حرام ونجس، فكذلك يكون حين الاستصحاب، أي ثبوت الوجداني بالقطع لا يضر فضلا عن ثبوت الوجداني بالقطع حين الدليل الاجتهادي، لا يضر فضلا عن ثبوت التعبدي بمن بالاستصحاب، الحكم نفسه. الحكم هناك كان مغيا وغاية، حينما كان مغيا كان بحكم، وحينما وصلت الغاية صار بحكم جديد. في القطع ما كان يضر فضلا عن من؟ عن التابع له، هذا التابع ايضا يتبدل حكمه بما هو بما له من المغية والغاية بلا منافاة اصلا. وقضية اي ومقتضى ذلك الحكم المعلق المطلق والمعلق، ومقتضى كون الشيء له حكم مطلق والشيء له حكم معلق، انتفاء حكم المطلق. يقول هذا كل واحد يتكلم، اذا قال الشارع المقدس العنب اذا غلا الى اخر العبارات، كل انسان يفهم اللغه يعرف على ان العنب بما هو عنب طاهر، والعنب اذا غلا يصير حراما او نجسا، هذا كل واحد يفهمه. وقضية ذلك انتفاء حكم المطلق يا مطلق، وهو كون العنب بما هو عنب حلال وطاهر بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق، المعلق علق عليه من على الغليان، بمجرد أن يحصل الغليان الحكم الأول ينتفي، ومعنى الحكم الأول باقي والحكم الثاني وهو حكم الغليان ثابت، فتتعارض فيتعارض استصحاب الحلية مع استصحاب من؟ مع استصحاب الحرمة. لا، من بعد ما تحققت الحرمة لم يبقى مجال للحلية، فأين التعارض؟ فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة، الغليان كان شرط لمن؟ للحرمة. متى يصير العنب حراما؟ إذا غلى. متى يصير الزبيب حراما؟ إذا غلى. فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان أي الغليان غاية يعني نهاية أمد الحكم، كان غاية ونهاية أمد للحكم ليحكم للحلية، الحلية تنتهي بمن؟ بالغليان. كانت الحلية للعنب وللزبيب ثابتة قبل الغليان، انتهت هذه الأحكام بمن؟ بوجود الشرط والحكم التعليقي. فإذا شك في حرمته يعني في حرمة الشيء كالعصير العنبي المعلق على من؟ المعلق على شيء بعد عروض حالة، لكن ما كان شك حينما كان عن الحلال، حينما صار حينما قرأ عليه الغليان صار حراما. الآن بعد عروض الحالة أصبحنا نشك أن الزبيب ما حكمه، نقول فإذا شك في حرمته يعني في حرمة الشيك العصير العنبي المعلقة، هذه حرمة علينا المعلقة علينا على الغليان. إذا شكنا بعد عروض الحالة هي حالة حالة الزبيبية عليه علينا على العصير العنبي، طرأت حالة الزبيبية علينا على العصير العنبي فصار زبيبا، شك في حلية المغيات. هذا شك في من؟ شك في حلية المغيات وهي الزبيبية بعد الغليان، المغيات وهي حلية الزبيبية بعد الغليان أتكون باقية؟ نقول كلا ثم كلا، لأنها مغيات بغايتها، وبمجرد أن تحصل الغاية لا يبقى المغيات، سواء كان زبيبا بالانتصار أو كان حلوة أو كان عنبا بحكم الاجتهاد. شك في حلية المغيات لا محالة، لا محالة أيضا. وتوضيحا وتوضيحا للمطلب نكتب شيء لأن العبارات معقدة، أي إذا شك في حرمة الشيء كالعصير العنبي لكن لا بما هو عصير عنبي بل من بعد ما عرض عليه حالة الجفاف فأصبح زبيبا، فإنه بهذا اللقاء بهذا الشكل فإنه مقارنا لهذا الشكل بالنسبة إلى الزبيب حينما أصبح معلقا على الغليان كذلك يحصل الشك في حلية المغير وهو الشيء حينما صار زبيبا قبل الغليان من أنه كان حلالا أم لا، فنستصحب الحلية كذلك، فنستصحب الحلية فكذلك إذا شك في الحرمة بعد الغليان نستصحب الحرمة. فإذا استصحاب الحلية للزبيب قبل الغليان واستصحاب الحرمة للزبيب بعد الغليان هذان الشكان متحدان مع الشكين اللذين يمكن تحققهما للعنب قبل عروض حالة الزبيبية. فلو شككنا في العنب هل هو باق على حليته نستصحب الحلية، وكذلك لو شككنا في حرمته بعد الغليان نستصحب الحرمة، فكذلك ما نحن فيه. وهو لو شككنا في الحلية للزبيب بما هو زبيب نقول ونستصحب الحلية، وإذا شككنا في الزبيب بعد الغليان نستصحب من بعد ما غلى وصار حراما فشككنا في تلك الحرمة نستصحب تلك الحرمة. فإذا وبعبارة موجزة يريد أن يقول المصنف أن ما يمكن أن يجري من الشك بالنسبة إلى العنب قبل الغليان وبالنسبة إلى العنب بعد الغليان، فالعنب قبل الغليان يكون كان حلالا فلو شككنا في حليته نستصحب الحلية، العنب بعد الغليان صار حراما فلو سكتنا بعد ذلك بالحرمة نستصحب الحرمة، كذلك الزبيب لأن الموضوع نفس الموضوع فهما متحدان فيكون الشك في حليته أي حلية العصير العنبي أو حرمته أي حرمة العصير العنبي فعلا يعني من بعد الغليان بعد عروضها أي بعد عروض الحالة الجديدة وهي الزبيبية. الشك ها هنا متحدا خارجا مع الشك في بقائه مع الشك في بقاء العصير العنبي. يقول العصير العنبي لو شككنا في بقاء حليته قبل الغليان أو شككنا في بقاء حرمته بعد الغليان، هناك في الشك في الحلية كنا نستصحب الحلية وفي الشك في الحرمة كنا نستصحب الحرمة. فيقول بالنسبة إلى الحكم فعلا يعني من بعد ما صار العنب زبيبا، الحكم نفس الحكم من باب الاتحاد، يعني ما كان هناك في الحلية يكون هناك الزبيب، وما كان هناك من الحرمة بعد الغليان يكون ها هنا أيضا في الزبيب، فهما شيء واحد بحسب الخارج، لأن الزبيبية والعنبية من حالات الشيء. فإذا الشك نفس الشك والحكم التعليقي نفس الحكم التعليقي، نكتب هنا شيء توضيحا للمقام. والعلامة فيكون الشك. هذا رد لدفع دخل مقدر، وهو أن المقام يكون من الشك السببي والمسببي، لأن الشك في حلية أو حرمة الزبيب قبل الغليان وبعده يكون مسببا عن الشك في حلية وحرمة العنب قبل الغليان وبعده، فهو تابع لذلك الحكم الفعلي المطلق للعنب قبل الغليان وللحكم التعليقي للعنب وهي الحرمة على فرض الغليان، وليس هنا مجال للاستصحاب مع وجود القصد السببي. وإذا كان الأصل السببي حاكما فلا يكون المقام من باب التعارض للاستصحابين كما تقدم احتماله. حسب الظاهر أن الآخند هنا بقوله سيكون الشك إلى قوله متحدا خارجا يريد أن يشير إلى مطلب تكلم به الشيخ في الرسائل ردا على القائلين باحتمال جريان استصحابين وتعارضهما وتساقطهما الذي مر بيانه أمس. يقول الشيخ لا يدري هنا استصحابان ليحتمل في حقهما التعارض، لأن الشك في حلية الزبيب وهو الحكم المطلق قبل الغليان، والشك في حرمة الزبيب من بعد الغليان مسبب عن الشك في من؟ عن الشك في الحكم المطلق في العنب والحكم المعلق في العنب من بعد الغليان. فإذا جرى الأصل السببي وقلنا عند الشك في العناب في طهارة العناب وحلية العناب قبل الغليان نستصحب ذلك الحكم، وإذا حصل الشك بعد الغليان نستصحب الحرمة. إذا جرى هناك هذا الأصل السببي لا يبقى مجال للأصل المحكوم وهو المسببي وهو الزبيب بحكمه المطلق وبحكمه التعليقي. وإذا لم تصل النوبة إلى الحكم المسببي وكان الحكم للسببي فلا يجري التعارض ولا يتحقق استصحابان هاهنا. حسب الظاهر أن عبارة المصنف هاهنا ناظرة إلى من؟ إلى ما قاله الشيخ من احتمال السببية والمسببية لرد فرض الاستصحابين المتعارضين. لكن المصنف يقول ليس المقام من باب الأصل السببي والمسبب، بل المقام هاهنا من باب الاتحاد والعينية، يعني أن الزبيبية هي العنبية، وأن العنبية إذا طرأ عليها الغليان هي زبيبية إذا طرأ عليها الغليان، فالحكم نفس الحكم، لأن الشك في الحلية والحرمة للعصير الزبيبي قبل الغليان وبعد الغليان ليس مسببا بنظر المصنف عن الشك في الحرمة التعليقية للعصير العنبي قبل الغليان وبعد الغليان، بل العنبية والزبيبية بما لهما من الحكم المطلق وهي الحلية قبل الغليان، وبما لهما من الحكم التعليقي بعد الغليان وهي الحرمة شيء واحد، لأنها من حالات نفس الموضوع، من عوارض نفس الموضوع، وليس هنا من تبدل للموضوع حتى نقول هذا يختلف عن ذاك فهناك سبب وهذا مسبب. يقول الآخون ليس المقام من باب السببية والمسببية. نقرأ الكتاب تطبيقا. فيكون الشك في حليته أي العصير العنبي. متى نشك في الحلية؟ العصير العنبي حلال وحلل وهو حكم مقدر، فلو شككنا من باب الفرض والتقدير بعد فترة من الزمن هل الحكم باق أو ليس بباق نستصحب الحلية أو حرمته أو حرمة من أو حرمة العصير العنبي من بعد الغليان. إذا شككنا فنقول أيضا نستصحب الحرمة. لكن المصنف يريد أن يتكلم لا عن العنب بما هو عنب، بل عن العنب من بعد ما طرأت عليه الحالة الجديدة وهي الزبيبية. فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا، والمراد من كلمة فعلا يعني من بعد ما حصل الغليان، من بعد ما طرأت على العنب الغليان، لكن لا على العنب بما هو عنب، بل على العنب من بعد عروضها، أي بعد عروض حالة الجفا وهي الزبيبية. فإذا شككنا في الزبيبية في حليته قبل الغليان وفي حرمته بعد الغليان يكون متحدا خارجا مع الشك في بقائه. هذا الشك هاهنا في الزبيبي في حكمه المطلق وفي حكمه التعليقي، هذا متحد مع من؟ مع الشك في بقائه، مع الشك في بقائنا، مع بقاء العصير العنبي. العصير العنبي قبل الغليان وبعد الغليان، والعصير الزبيبي قبل الغليان وبعد الغليان شيء واحد، حالة موضوع وشيء واحد، فليس هناك من شك سببي ومسببي ليكون ليكون الشك في العناد سبب والشك في من في الزبيب مسبب. ليس المقام يقول المصنف من هذا الباب، بل هما من باب مصادق شيء وحقيقة واحدة متحدان خارجا مع الشك في بقائه على ما كان متحد مع من هذا العصير العنبي من بعد ما صار زبيبا متحد مع من هذا العصير العنبي الذي صار زبيبا متحد في بني خارج متحد خارجا مع الشك في بقائه على ما كان العصير العنبي عليه من الحلية قبل الغليان. العصير العنبي حلال قبل الغليان، هو متحد مع من؟ مع الزبيب قبل الغليان، والحرمة بعد الغليان. الحرمة للعصير العنبي بعد الغليان هي بنفسها الحرمة المن للعصير الزبيبي بعد الغليان، يعني هما شيء واحد. بنحو كانت أي الحلية والحرمة، بنحو كانت عليه، بنحو كانت عليه، بنحو كانت عليه، يعني هما متحدان وليس من باب السببية والمسببية. فقضية مبتدا، فقضية مبتدا، فقضية أي فمقتضى استصحاب حرمته العصير العنبي. متى نستصحب حرمته؟ المعلقة على الغليان. الحرمة المعلقة علينا على الغليان. العنبو العنبو إذا غلا إلى آخر العبارات، ثم شككنا أنه حرام لو ليس بحرام، هل فقط هذه الحرمة أم لأن نصحبها؟ الآن نتكلم عن العنب بما هو عنب طالبة بعد عروضها، يعني بعد عروض الحالة الجديدة وهي الجفاف التي نسميها بما بالزبيبية. فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم، الملازم هذا لاستصحاب حليته، الملازم لاستصحاب حليته، حلية من؟ حلية العصير حينما صار زبيبا. الملازم هذا مو من باب سببية ومسببية، هذا شيء واحد. الملازم لاستصحاب حليته، حلية العصير العنبي حينما صار زبيبا. المغيّر، المغيات حرمته فقضية استصحاب كذا كذا. المغيات حرمته خبر القضية، حرمة المغيات حرمته فعلا، حرمته فعلا، يعني العنب إذا صار زبيبا يحرم بعد الغليان. المغيات حرمته فعلا بعد من؟ بعد من؟ بعد غليانه وانتفاء حليته. قبل الغليان الحكم الحلية للزبيب وللعنب، هذا المغير. مغيابي من بأي غاية؟ بالغليان. من بعد الغليان انتهت الحرمة وحصلت، انتهت الحلية وحصلت الحرمة، فهما حكمان لا يدخل أحدهما على الآخر ولا يعرض على الآخر. بعد غليانه وانتفاء حليته، انتفت حليته بمن؟ بالغليان. فإنه نكتب شيئا، أي فإن كون الحلية تنتفي بعد الغليان وتتحقق الحرمة للعنب هي بنفسها، هذه الأحكام تكون المن للزبيب، فيكون الزبيب حلالا كالعنب قبل الغليان وحراما بعد الغليان. فإنه قضية أي مقتضى هذا الحكم الذي قلناه، مقتضى قضية نحو ثبوتهما، ثبوت الحلية والحرمة، ثبوت الحلية والحرمة. فإنه قضية أي مقتضى نقل ثبوتهما. فالدليل الاجتهادي يقول: العصير العنبي الذي هو حلال، يقول إذا غلا يصير حراما. وتلولا هذا أثبتناه بمن؟ هذه الحلية والحرمة أثبتناها بمن؟ بالدليل الاجتهادي. الحلية والحرمة للزبيبي لم يدل عليها الدليل الاجتهادي، نثبتها بنا بمتمم الدليل الاجتهادي وهو الاستصحاب. فنقول فإنه قضية نحو ثبوتهما، أي الحلية والحرمة، كان نحو ثبوتهما، ثبوت الحلية والحرمة بدليليهما، أي بدليلي هما، يعني بدليل الحلية والحرمة الاجتهادي. حينما قال الشارع العنب حلال